سورة السجدة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. فسورة السجدة اسم الربين ذحنين يتشور الحنى. ألف لام ميم أنزلقين الكتاب بلا شك وربابة خلقيد نغسينين يجريثيد ذا الكتاب هلا نستغمثان ذا الحق غربة به أكنس نظره للقم العمر أديوسين ونثنين نظر قبليه أهث أدقر سبريد. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. ربي نتسنق خلقا إذن وليكو ذي القاعة ذكرا يلان هرسا ذي المدة ستيام ومن بعد يقع في العرش عرش الرحمن ورث شعيمالا غيريس وإنك نركن نصرا ناوين يشفع عن ذي هون أيغر ورث مختيم. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. لم رسي تضبر يثيد يثيهنا وغر القاعة ومن بعد ذيالي غرس ذي قوس ذي شرف نسنا أما كنت حسفهم خنوين. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. إذ ونجعل من كل شيء أما يغاب ما يحضر والنور نسوى غرفلا أنه يتشور ذي حنا وأنك نجس حكرا ذي كل شيء ذي قوين يخلق نبدأ دخلق الإنسان ذي قرض يسعر غريا ومن بعد سفغت الدرياس ذي قمان يمعفونا ومن بعد ذاك النيس قميث يزرع ذي قصر روحيس نخمون ذي مزغن ذي ولن ذي ولوان ولكن قليل مشكرم. وقالوا أهذا ظللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. أقرناش الغاض الصح إما رنضاع ذي الجهال أدنو غرض الخلق الجديد ألا نهني مروا منا لا أدمليل ذفنسن. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. إنسن يتوكرد في اللون ملك الموت أو نقفض الأرواح نون ثغرين غربة نون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. أمرت صغر ضمشما مذروني قرين سن غربة فنسن أشينين أبذن أقلق نظران النسلا أمر ذا اغترض أن خدم كان ذي رصلاح ذين ثور أقلق نمن. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ركن نفغي أذنهدو كل ثروة لكن يجوار ذين وور صغوري جهنم ارتشارا ذي رجنون ذي يمذنا مرات لا تشيرني. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. أسنينين أعرض إيه ميثتشو بلد مريل مذوسا وله نكون أكون ميثتشو أعرض ثلاثة أيذو من أسوينك نتخدم. إنما يؤمن بآيات الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. إقومن ليثنى ذوذ مهند السمكثان يستذخنون ذو سجدا أذبذون السبحا أذحمذا ذبذا سن نهني مرتكبرا. تتجافى جنوبهم عن المراجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. إذ سون نسن ذقيل اشتق نظر ونسو أذعون غربة فنسن أتشقوذا الطمعا أتشدقا أتزكين ذقين يشيثني نرزق. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولشتر ويحتي عرمن أي لكن يسنفرن ذقين يتشور نفيت ذي الجزاء بين خدمن. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يشتوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. أعني ولا نذر ممن أمين يلان بالفسق يخضع ولا عدير نرى ما يوذك نيومن ذي رصراح كان يخدمن إشعان الجن أتزغن صدق في سنهجان أسوينك نيلان خدمن ما ذوذي يلان بالفسقين كفار ثمز ذو ثنسن بثمس كل ما بغونا دفغن ذكس أثمرنا غير دخلينس. أسنينين عضث العثاب أتمسنيس يدفن. ولنذيقنهم من العذاب لدنا دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. نفكيس النذ عرضا يعتف النمى مشطوح وقبل يعتفى مقران إما هاتذر نظر. وما نظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. علي اللوي ضرمان أمن لكن سمكثان سلية النين بافيش أن نستذي روح أستيج حشر تارك نارد نر ذقوذي اللانذين شمن. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلنا منهم أهمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نفكد موسى الكتاب حذرت شكر يسرى نقمث يستمر دبريد يوالون إسرائيل نقمد ذكسن جنبيان إن كل فهنا ذي التمران على خطر لا صبرا ذي اللي يثنهر شكا. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ذب بشاري فصرا جلس يوم الحساب ذقين هم خلفا. أولم يهدي لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أعني مردي فنرى أشحر النفنق فجنسن ذي الجري مزولا لحون ذي قخام ننسن في ذكي كذر العلمات أي غرق كسل نرى أولم يرونا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ورزرنا لن كنيا النهر أمن ذكسهنا غلطا عيلا ثقور نسم غيد يسنهران إذر ثمار ذي يثتسن نثني يكد المال نسن أيغرق وزر مرة ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون لسقر من مكان أرد يسوش تنكرا ما تصحل بقرم إنس نسن تنكرا أثنور نفعرا الكفر لمن نسن وثن سرجون مثوبا أنفس سرجوطا أثنذ لك سرجون